فتعلقته فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. وصلنا في شرحنا لهذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. وشرحنا هذه الفقرة أو معظمها في درسنا الفائت. والصبر ضياء، تحدثنا عن معنى الصبر، ما هو الصبر وما هي حقيقته، ولماذا كان الصبر ضياء، وما سر ذلك. شرحنا كل هذا في الأسبوع الفائت فلا نعيده، ولكن بقيت بقية وعدنا أن نذكرها في هذا الدرس. بعد أن شرحنا كل ما ذكرناه في الأسبوع الفائت عن معنى الصبر وأثره وكيف أنه فعلا ضياء بالنسبة للمؤمن بالله عز وجل، بينما غير المؤمن بالله عز وجل إذ يفتقد الصبر يجد نفسه سائرا في طريق الاختناق، بل في طريق الانتحار في كثير من الأحيان. شرحنا كل هذا في الأسبوع الفائت، وبقي الجواب على سؤال قد يردده كثير من الناس الفاسقين أو الملحدين، يقولون: ولكن الصبر الذي جاء به الإسلام يعلم المسلم القنوع، ويعلمه الخضوع والاستكانة والذل، بينما غير المسلمين الذين لم يربهم الإسلام على الصبر وما يتعلق به يتعلمون عكس ذلك، وهو النشاط والتمرد على الواقع ومحاولة التغلب على سائر العقبات بقوة وبجهد ونشاط، والواقع يدل على ذلك. فغير المسلمين نجدهم دائما في تقدم، ونجدهم يتغلبون على سائر العقبات ويحققون الأعاجيب، بينما المسلمون خانعون خاضعون مستكنون في ظل هذا الذي تسمونه الصبر. هذا هو السؤال الذي وعدنا أن نجيب عليه في هذا اليوم. ولكن قبل أن أذكر الجواب أريد أن أستوثق وأطمئن إلى أنكم لم تنسوا الكلام الذي ذكرته في الأسبوع الفائت، فإن جوابي الذي سأقوله لن تكون له روح، ولن تتجلى له حقيقة إلا بناء على الكلام الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي. فإذا كنا قد نسينا ذلك الكلام، أو إذا كان فينا من لم يحضر آنذاك، فإن حديثي في الجواب على هذا السؤال سيأتي مختصرا بل ربما منسوخا. وأنا أكرر دائما وأكرر الآن أيضا أن هذه الدروس ليست دروس وعظ، وإنما هي دروس علم. والفرق بين دروس الوعظ ودروس العلم أن دروس الوعظ سائمة غير مترابطة، نقول فكرة هنا ثم ننطلق إلى فكرة أخرى من هناك، ثم تأتي مناسبة فنقص خطة ثم ننتقل إلى حديث آخر. المهم أن نذكر كلاما يحرك القلوب ويحرك المشاعر، هذا الوعظ هكذا يعني. إن حضر الإنسان من أول الدرس لا يضر، إن حضره من منتصفه لا يضر، إن حضر أسبوعا وترك عدة أسابيع لا يضر، هذا شأن درس الواقع. لكن دروس العلم تكون مترابطة كالسلسلة، إذ تتكون من مجموعة حلقات، أسقطت حلقة واحدة منها تقطعت السلسلة. فدروس العلم عبارة عن حقائق تترتب الواحدة منها على الأخرى، ولذلك فلا بد من الاستمرار، ولا بد من عدم النسيان، ولا بد من التذكر، حتى نبني على الكلام السابق كلاما جديدا. فأكرر وأقول أرجو أن نلاحظ هذا المعنى الذي أذكره لكم. على كل أنا ألخص الكلام الذي أوضحته في الأسبوع الفائت وأبني عليه الجواب على هذه المشكلة. أولا ذكرنا معنى الصبر، وهو معنى يجهله كثير من الناس. هل الصبر مجرد التحمل؟ لا، قلنا لا، التحمل بدون أمل شأن المجانين، أو شأن الذين استكانوا ولم يستطيعوا أن يتحركوا يمنة ولا يسرى. وإنما الصبر تحمل للواقع الذي لا يسعك الخروج منه، متعلقا بأمل تستيقنه فيما بعد. هذا هو الصبر، كصبر الطالب، وأعيد الأمثلة نفسها، كصبر الطالب على محنة الدراسة والجهد ومشقة العلم. هذا الصبر لأنه تحمل مدفوع إليه بأمل، أمل. كصبر المريض إذ يتجرع الدواء المر، هذا الصبر لأنه تحمل مدفوع إليه بأمل، أمل الشفاء. كتحمل المريض للعملية الجراحية الصعبة الخطيرة، صبر لأنه تحمل مدفوع بأمل. كتحمل الإنسان في هذه الدنيا كثيرا من المصائب والآلام والنكبات على أمل أن يبلغ مرضاة الله عز وجل ويجني سعادة عظيمة لا نهاية لها يوم القيامة، هذا هو الصبر. أما أن يقع الإنسان في بلاء ولا يعتقد أنه إن صبر على هذا البلاء يلقى عليه أجرا، أو أن عاقبة هذا البلاء سعادة، نجاة، فائدة في المال أو في غير ذلك، لا يتوقع أي أمل من وراء تحمل هذه النكبة. هل يوجد معنى للتحمل عندئذ؟ لا يوجد. وهذا التحمل لا يسمى صبرا، هذا عبارة عن إنسان مضطر، هو لا يصبر، هو يضطر، ونحن نقول له وننصحه أنه إذا استطاع أن يتمرد على هذا البلاء فليتمرد. هذا ما ينصحه العاقل، لأنه لا معنى لصبر على بلاء لا فائدة من ورائه، بل يجب عليه أن يتحرك ويحاول التمرد على هذا البلاء. فإن لم يستطع التمرد عليه فهو ليس بصابر، ولكنه يتحمل غصبا عنه، كالرجل الذي سجن في قاع سجن وأحكم عليه باب السجن فهو لا يستطيع أن يفلت من السجن، والذي وقع في الأسر وأطبق عليه فهو لا يستطيع أن يتفلت من أسره. هل يوجد معنى للصبر على السجن أو الصبر على الأسر؟ إذا كان يستطيع التفلت فعليه أن يحاول ذلك، فإن لم يستطع لا يستطيع أن يقول لنا أنا صابر، لا هو مو صابر، إنه مضطر إلى هذا الشيء. إذن الصبر ما هو؟ تحملك للبلاء في انتظار خير وفائدة من ورائه، هذا ما يسمى الصبر. وهذا الصبر بهذا المعنى هو الذي يخفف ويفتت من وقع المصائب كله. لولا أمل الشفاء لما صبر أي من الناس على آلام العملية الجراحية، ما صبر إطلاقا. لولا أمل الشفاء لما صبر هذا الإنسان على الدواء المر الذي يتجرعه باستمرار. لولا أمل النجاح والوصول إلى وظائف عالية لما أضنى الطالب نفسه وأمضى نومه وحرم عينيه من الرقاد وهو يدرس ويجيب صحته في السهر والدراسة. إذن الصبر هو الذي يذلل الصعاب، والصبر هو الذي يسهل المشقة. لاحظوا هذا الكلام مقدمة لجوابي على السؤال الذي يسأله بعض الناس. إذن الصبر ماذا صنع أيها الإخوة؟ الصبر هل خلق في الإنسان استخزاء أم خلق فيه قوة على الخوض؟ الصبر الذي نذكره والذي علمنا الإسلام إياه يخلق في الإنسان قوة على أن يخوض غمار المصائب، لأن أملا قويا يشده. هل الصبر الذي يدفع الطالب إلى أن يجد في الدراسة والسهر هذا يسمى استخزاء أم يسمى جهدا ونشاطا يبذله؟ جهد طبعا. هل كان هذا الطالب يستطيع أن يبذل كل هذا الجهد في سبيل الدراسة لولا الصبر؟ لا يستطيع. هل المسلم الجندي المسلم الذي يرابط في ساحة القتال وهو يجد أن أسلحة الأعداء تتناوس ويجد أن الموت يتخطف زملائه من حوله وهو مع ذلك ثابت الجنان قوي الجأش كالطود يرى الموت أمامه فيقتحمه، أليس هذا صبرا؟ طبعا هذا هو الصبر. الصبر بالمعنى الدقيق الذي ذكرته لكم، أي تحمل مظاهر الموت التي تطوف حوله. ترى لولا هذا الصبر، أي لولا تحمله لهذه الآلام في سبيل السعادة التي يتأملها وفي سبيل رضوان الله الذي ينتظره، هل كان يثبت هذا الثبات؟ هل كان يتحمل أصداء الموت التي تتقرب إليه وتدنو منه؟ لا. إذن الصبر بعث هذا الإنسان على الاستخزاء أم خلق فيه أسمى معاني البطولة والرجولة؟ كلنا يعلم أن هذا الصبر خلق فيه أسمى معاني البطولة والرجولة. عمران بن حصين الذي نسيت اسمه في الأسبوع الفائت الذي امتد على سرير من جريد النخل ما بين 20 و30 عاما مريض هكذا شاء الله عز وجل، وهو ثابت الجنان لا تفارقه البسمة في سبيل الوصول إلى الأهداف. هذا هو الصبر الذي علم الإسلام الناس. وانظروا تجسيد ذلك في غزوات أصحاب رسول الله مع رسول الله. هل الصبر أن يجلسوا في بيوتهم فيصبروا على الحالة التي هم فيها من الذل والهوان والشتات؟ هذا هو الصبر الذي علمهم الإسلام إياه؟ سبحان الله. الصبر الذي علمهم الإسلام إياه أن ينطلقوا من بيوتهم إلى شرق الأرض وغربها ويقارعوا الموت ويفتح البلدان كلها في سبيل الله عز وجل، يتعذبون ويتألمون وتصيبهم النكبات ويستشهدون ويموتون ويجرحون ويتغربون، ولكن عليهم أن يصبروا. عندما دعا رسول الله إلى غزوة تبوك في حر الصيف اللاهي وأمرهم أن يخرجوا من المدينة المنورة إلى تبوك وبينهما ما يزيد على 750 كيلو، ما الذي يسر على المسلمين هذا الخروج؟ ما الذي يسر عليهم أن يفطموا أنفسهم من ظلال المدينة ومن ثمارها الناضجة ومن نخيلها ومن ظلالها التي تعب فيها خلال الشتاء وخلال فصل الربيع، حتى إذا تكاملت الظلال وأينعت الثمار وطاب الشراب، نادى منادي الجهاد: دعوا كل هذا وخوضوا غمار بحر من النار اللاهبة، شمس اللاهبة، إلى تبوك. كلهم خرجوا مع رسول الله وتركوا البساتين والثمار وكل شيء. بأي قوة فعلوا ذلك؟ ما الذي دفعهم إلى هذا؟ لو لم يربيهم الإسلام على الصبر هل كانوا يستطيعون إلى ذلك سبيلا؟ طبعا لا. ولكن الصبر الذي ردوا عليه هو الذي جعل أصحاب البساتين يستثمرون الصبر عن بساتين، وهو الذي جعل الخوض في غمار ذلك الحر اللاهب أمرا يسيرا جدا جدا. الصبر هو الذي يسر عليهم ذلك. وكيف؟ لأن الصبر تحمل البلاء في سبيل الأهداف، في سبيل المبادئ، في سبيل الوصول إلى الغايات. وجدوا أن حرا آخر أشد ينتظرهم، فهم بين أن يعانوا من حر نار لاهبة شديدة لا تنطفئ يوم القيامة، وبين هذه الحر وبين حر الشمس ما بين المدينة وتبوك. ماذا صنعوا؟ صبروا على هذه النار في سبيل أن يقيهم الله تلك النار. وهذا معنى قول الله عز وجل جوابا على ما قاله المنافقون، قالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا ما فعله الصبر. خرجوا من أرضهم من ثمارهم، اقتلعوا أنفسهم من هذا الواقع في ظل الثمار والجنان والبساتين، وانتاحوا وسط حرارة الشمس اللاهبة المشرقة. مات كثيرون منهم في الطريق، زاهدين أو آيدين، بسبب حر الشمس. مات كثير منهم ظمأ، كثير منهم كانوا يظمؤون فلا يجدون ماء يشربونها، يشربون ماء في أكراس الإبل لكي يتقوا الموت من الظمأ. هذا هو الصبر الذي يبعث على التخاذل. عجيب أمر طائفة من السكارى، عجيب أمر طائفة من مجاذيب أوروبا، عجيب أمر هؤلاء جدا أن يقلد الإنسان المغلوب الغالب كما يقول ابن خلدون، شيء عرفناه ودرسناه، لكن أن يجن المغلوب وراء الغالب هذا شيء الله يشهد أننا لم نسمعه ولم نره إلا في هذا العصر فقط. صبر الإسلام علم المسلمين كيف يفعلون المعجزات، صبر الإسلام علم المسلمين كيف يستسهلون الأمور المستحيلة للصعبة، صبر الإسلام علمهم كيف يفتشون الحديث. هذا ما قد علمه الصبر للمسلمين. وانظروا العكس، انظروا ما فعله فقدان الصبر في غزوة جرير في صفوف المنافقين الذين تظاهروا بالإيمان خوفا أو ترقبا للمغانم، دعاهم الداعي إلى الجهاد فماذا صنعوا؟ هؤلاء الذين تخاذلوا، هؤلاء الذين استكانوا، هؤلاء الذين جلسوا مع نسائهم، هؤلاء الذين استكانوا إلى عقر دورهم، هؤلاء الذين استكانوا وتخاذلوا وقال لسان حال أحدهم دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافر، هؤلاء هم الذين قالوا لا تنفروا في الحرب وما تبتوا الثاني نادوا في للبيان غير هلا يعني بعزقة خلوها بعد شوي. كون الصبر كان مفقودا من كيانات هؤلاء الناس، جاء التخاذل في مكانه، جاءت الاستكانة في مكانه. فهذا هو جوابنا على هذا السؤال الذي يسأله بعض الناس، وطالما قرأناه في كتبه وطالما سمعناه من ألسنة اللاغين منهم أن المسلمين ما تأخروا إلا بسبب هذا الصبر، الصبر الصبر الصبر، كأن الإسلام علمنا أن نصبر على أن نصبر وسط أكفان الذل، كأن الإسلام هكذا يقول، يعني فتحتم أنفسكم فوجدتم بين أكفان من الذل والسفاهة والضيعة اصبروا، هذا هو الصبر الذي علمنا إياه الإسلام؟ لا، الصبر علمنا أن نمزق هذه الأكفان، الصبر الإسلام علمنا أن نتمطى من هذا الجو وأن نخرج من هذه القبور كما صنع أجدادنا. أما الدليل الذي يستشهد به هؤلاء الناس فما هو واقع المسلمين اليوم؟ يقول قائلهم انظروا واقع المسلمين، كم هم متخلفين، كم هم متفرقون، كم هم أذلاء، ما فعل ذلك بهم إلا أنهم مسلمون قد تربوا على الصبر، الصبر الصبر الصبر هي عاقبة الصبر. ننظر إلى أوروبا كم هي متقدمة عنا، لم يتقدموا إلا لأنهم لم يعرفوا شيئا من معنى هذا الصبر. الجواب على هذا الاستشهاد واضح ولا لا؟ أن يستشهد هؤلاء الناس بواقع المسلمين اليوم شيء غريب جدا. واقع المسلمين هو واقع هؤلاء الذين يسألون هذه الأسئلة. معظم المسلمين اليوم هم مجاذيب أوروبا، هم المجانين الذين يسعون وراء دين أوروبا، هم الذين يقلدون أوروبا. أفتستشهد إذن بواقع ذلهم اليوم على أن الإسلام علمهم الذل؟ هذا ظلم كبير للإسلام وللحقيقة. ائتوني بمسلمين تحرروا من الجنون وراء الأوروبيين، تحرروا من اتباعهم، تحرروا من أن يتبعوا مجاذيب لهم، ائتوني بأقوام تحرروا من ذلك كله وفهموا الإسلام فهما جيدا ثم اصطبعوا به شعورا ويقينا وسلوكا، ثم انظر كيف تتحقق المعجزات معجزة أخرى. ائتوني بمسلمين لكن أن تستدبر واقع المسلمين وتاريخهم الماضي فلا ترمقه بنظرة عين، ثم تنظر إلى واقع المسلمين اليوم وكلمة المسلمين كثيرة عليهم، تنظر إلى واقع المسلمين اليوم فتستشهد على أن الصبر إنما يبعث على الذل والهوى بواقعه. هذا أغرب لون من ألوان المغالطة والسفسطة التي كان المنافقة يتكلمون عنها ويحذرون الإنسان. هل وقع المسلمون فيما وقعوا فيه إلا لأنهم ابتعدوا عن مائدة الإسلام، فعانوا الجوع وعانوا الفقر وعانوا الشتات وعانوا الذل؟ هل وقع المسلمون فيما وقعوا فيه إلا لأنهم تفرقوا وخرجوا وانساحوا من حفظ الإسلام فلحقتهم ذئاب أوروبا وأمريكا والغرب والشرق ومزقتهم شرا ممزق؟ هل وقع المسلمون فيما وقعوا فيه إلا لأنهم تجردوا من سلاح الإسلام فوجد أعداؤهم أنهم أصبحوا عزلا فانقضوا عليهم بعد طول الانتظار؟ شيء معروف، شيء بين، شيء يدركه الطفل الذي لم يبلغ ثقافته أعلى من درجة الطفولة الثقافية، شيء واضح. أما الأوروبيون أن يتقدموا فليس هذا تقدما، ولكنه ظهورا نسبيا لتخلفنا نحن. انظر إلى الإنسان الذي يرجع إلى الوراء، عربة ترجعك إلى الوراء. انظر إلى يمينك، انظر إلى العنجان أو إلى الأشجار، تجد الأشجار كأنها تسير إلى الأمام. ليست الأشجار هي التي تسير إلى الأمام، وإنما أنت الذي تسير إلى الخلف. فنحن ننظر إلى الأوروبيين وننسى أننا نتخلف، فنكيل تقدم الأوروبيين ضعفين. الضعف الأول هو تخلفنا، الضعف الثاني هو تقدم الطبيعي للأوروبيين. الأوروبيون لم يتقدموا أكثر من الطبيعة الفطرية التي أتاحها الله للناس جميعا، لكنك أنت تعطي المسألة ضعف صورتها لأنك تضيف إلى التقدم الجزئي لها التخلف الجزئي لك، عكس التخلف صورة التقدم له. وضع الكلام الذي أقوله هذا ما يلاحظه المسلمون. من شدة تخلفنا نتصور أن الساكن يتحرك وأن المتحرك يتحرك تحركا مضاعفا، ولكن الواقع ليس كذلك. الواقع أن الله عز وجل سلط أعداءنا علينا وجعلهم أقوى منا حتى يكون هذا عقابا لنا، تطبيقا لما قاله في كتابه، وتطبيقا لسنة الله في كونه، وتطبيقا للتاريخ الذي يكرر نفسه دائما. وهذا ما عرفه أهل الجزيرة العربية الذين كانوا أميين، كانوا أميين، فتعلموا وعرفوا حكمة الدهر وتعلموا واقع التاريخ. عمر بن الخطاب رجل كان أمي، رجل كان جاهل، رجل كان من أعراب الجاهلية، خلال سنوات درس عبرة التاريخ كله، درس سنة الله كلها، فوقف يقول لسعد بن أبي وقاص وهو يودعه إلى القادسية ويحذره من الذنوب ويحذر الجيش المسلم من الوقوع في المعاصي، ويقول له: ولا تقولن إن أعداءنا شر منا فلن يسلطوا علينا، فرب قوم سلط الله عليهم من هم شر منه. كما سلط الله على اليهود بخس مصر، فجاءوا خلال السياق وكان وعدا مفعولا. انظروا الى الحكمه التي نبعت من لسان عمر، وقبل سنوات ما كان عمر يعلم شيئا من هذا. من اين جاءت الحكمه؟ من الاسلام، من معرفه سنن الله في كتابه وفي سنه رسوله. منه تعلم عمر، وهذا هو الواقع، لا يتخلف ابدا. ثم من الذي قال ان الله عز وجل يمسك كنوز الارض ويحبسها فلا يعطيها الا للمسلمين؟ ما قال احد هذا، بل قال الله عز وجل كلا نمد من عطاء ربك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذا ما يقوله الله عز وجل. ان تتصور هذا الدلال الذي لست اهلا له على الله، لازم الله ما يعطي لغيرنا، ليس هذا سنه الله في الكون. الدنيا يعطيها الله للكافر والمنافق والمسلم والفاسق وغيره، اذا ما سلكوا السبيل الطبيعيه الى الدنيا. طريق الدنيا معروف، طريق التجاره معروف، طريق التقدم معروف، طريق الاقتصاد معروف، طريق الثروات معروف، طريق الجنة معروف. والله يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولكن المسلمين عندما يتركون إسلامهم، عندما يتركون النعمة التي أنعم الله بها عليهم، عندما يخلعون أرضية مسجده، عندما يتنكرون لتاريخهم، يعاقبهم الله في هذا الواقع الذي يعانونه. هذا هو جوابنا على الاستشهاد الذي يستشهد به هؤلاء الناس، أن الصبر يعلم الخذلان، وأن دليلهم على ذلك واقع المسلمين اليوم. أرونا دليلا من تاريخ المسلمين، لا تقول من واقع المسلمين. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن طبعا معروف، وتعريفه هو اللفظ المعجز الموحى به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الواصل إلينا عن المتعبد بتلاوته، الواصل إلينا عن طريق التوازن. هذا هو القرآن، ولا نريد أن نضيف شيئا إلى تعريفه، فنحن درسنا دروسا كثيرة عن القرآن وإعجازه وعلومه وما يتعلق بأسلوبه. ماذا يقول رسول الله عن القرآن؟ القرآن حجة لك أو عليك. القرآن سيأتي يوم القيامة، سيكون يوم القيامة شاهدا لك أو شاهدا عليك. سيكون القرآن أحد شيئين، إما سببا لسعادة لا نهاية لها فيها كل مقومات الخير، أو يكون القرآن سببا لشقاء وبيل لا نهاية له فيه كل مقومات العذاب والنكال. فكيف ذلك؟ إن حللت حلالا وحرمت حراما والتزمت واجباته واهتديت بهدي والتزمت تلاوته بالقدر المستطاع وثبت على ذلك، كان القرآن حجة لك، وكان نورا بين يديك يوم القيامة، في عرصات القيامة وفي عقبات الصراط وأمام الحساب. وإن أعرضت عن القرآن فلم تحرم فيه حراما ولم تلتزم بواجباته ولم تصطبق بأحكامه ولم تفل من آياته، جاء القرآن يوم القيامة حجة عليك، أي شاهدا على أنك ضيعته، شاهدا على أنك لم تبال به إطلاقا بل مزقته، وشهادته عليك هي التي ستسبب لك الشقاء الذي لا سعادة بعدها بعده أبدا. هذه خلاصة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وإذا فالقرآن أيها الإخوة فيه سلاح ذو حدين اثنين، حد يزيد الإنسان نورا ويفتح مغاليق القلب ويفتح سبل الهداية وينير العقل، وللقرآن حد آخر يزيد ظلام القلب ظلاما ويزيد عناد العقل عتوا ويزيد الإنسان ضلالا. فاعجب بسلاح له هذان الأثران. ولكن القرآن هكذا، ألم يقل الله في محكم كتابه عن القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن بالنسبة لمن استقبله بتجرد وبتحرف وبموضوعية وتأمله ليتدبره، هذا القرآن بالنسبة له ليس إلا شعلة ضياء تفتح ظلام قلبه وتنير عقله وتزيده علما وتفتح له أبوابا واسعة من النور. أما القرآن ذاته بالنسبة لمن أعرض عنه أو بالنسبة لمن نظر إليه نظرة الزرار أو أراد أن يقرأه ليستغل بعض آياته ضد الإسلام والمسلمين أو أراد أن يقف على المشكلات والشبهات والمتشابه لكي يطرحها في طريق الشباب، فإن القرآن يزيد ظلام هؤلاء الناس ظلام. وهذا معنى من معاني قوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك عليك. أذكر ولعلي قلت لكم أن صديقا لنا ذهب مع زميل صديق لنا أي مسلم مؤمن متدين مع زميل له وليعدي صديقا لهما بوفاة قريب، فجلس الدقائق التي يجلسها الناس عادة وصمت كما يصمت الناس، وكان قارئ القرآن يقرأ، فأخنى هذا الزميل بفمه إلى أذن صديقه ونخسه قائلا: قم قم أسرع فإني أخشى من هذا الكلام أن يغير عقلي، قم أسرع. وقام الرجل ولم يرد أن يجلس الدقائق التي يجلسها الناس كتقليد وعرف، لأنه خشي على عقله، خشي على ضلاله من القرآن ونوره. انظروا معنى قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. رب رجلين يجتمعان في جلسة واحدة كلاهما ضال ثابت، هذا جاء متجردا وذاك جاء متأبطا شره، فأما الأول فسمع كلاما يؤثر في العقل ويعجب العلم ويمتلك مجامع الفؤاد، فأسلم عقله وعلمه لما يسمع ليحاكم هذا الكلام إلى عقل، وأخذ يسمع. فكان نهاية الدقائق الانتقال فورا من وادي الضلالة والظلام إلى طريق الهداية والعلم. أما هذا فقد سمع الآيات نفسها وسمع النور نفسه وتلقى هذا المعنى نفسه بمثل ذلك العقل تماما، عقل واحد. ولكن هذه الآيات لم تجد ظلام هذا الإنسان إلا ظلاما، ولم تجد ضلاله إلا ضلالا. وهذا من أغرب دقائق القرآن ومن أصدق معاني قول الله عز وجل، ونمثل قل هو للذين آمنوا شفاء هدى وشفاء للناس في آية أخرى يوضح الله عز وجل أن القرآن للمسلمين أو للذين يريدون أن يعلموا الحق هدى وشفاء للناس، أما للضالين والذين يريدون أن يكيدوا بالحق فهو عليهم أمل ولا يزيدهم إلا ضلالا. هذا الكلام المختصر له تفصيل.